الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب أشراط الساعة. نواصل القراءة في موقعة الجمل. ومما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتال وإنما للصلح بين المسلمين ما رواه الحاكم من طريق قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها الزبير: لا بعد، تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ حاشية: مستدرك الحاكم الجزء الثالث. قال ابن حجر: سنده على شرط الصحيح، انظر فتح الباري في الجزء 13. وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد الجزء 7. والحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء 6 بهامشه منتخب كنز العمال. انتهت الحاشية. وفي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. حاشية: الأدبب أي الأدب، وهو كثير وبر الوجه، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء 2. انتهت الحاشية. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وتنجو من بعد ما كادت. حاشية: فتح الباري الجزء 13. وقال ابن حجر: رجاله ثقات. وقد أنكر الإمام أبو بكر ابن العربي حديث الحوأب في كتابه العواصم من القواصم، وتابعه في ذلك الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم، وذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين الإسلام المعتبرة، ولكن الحديث صحيح، صححه الهيثمي وابن حجر كما سبق. فقد قال الحافظ في فتح الباري في الجزء 13 في كلامه على حديث الحوأب، وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورد على من طعن في صحة هذا الحديث، وبين من أخرجه من الأئمة، انظر السلسلة المجلد الأول الجزء 4. انتهت الحاشية. قال ابن تيمية: إن عائشة لم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء يوما يقصدون فيه القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال، وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار. حاشية: منهاج السنة الجزء 2. انتهت الحاشية. دال: موقعة صفين. ومن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم غير حرب الجمل، ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. رواه البخاري ومسلم. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب بدون الجزء 13 مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. رواه البخاري ومسلم. فالفئتان هما طائفة علي ومن معه، وطائفة معاوية ومن معه، على ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. حاشية: فتح الباري الجزء 13. انتهت. أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق. حاشية: فتح الباري الجزء 13. انتهى. وقد وقعت الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهورة بصفين. حاشية: موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بقرب الرقة، آخر تخوم العراق وأول أرض الشام. انظر معجم البلدان في الجزء الثالث وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على العواصم. انتهت الحاشية. وذلك في ذي الحجة سنة 36 من الهجرة، وكان بين الفريقين أكثر من 70 زحفة، قتل فيها نحو 70,000 من الفريقين. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13 ومعجم البلدان في الجزء الثالث. انتهت الحاشية. وما حصل من قتال بين علي ومعاوية لم يكن يريده واحد منهما، بل كان في الجيشين من أهل الأهواء متغلبون يحرضون على القتال، الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة وخروج الأمر من يد علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي. حاشية: هو مالك بن الحارث ابن عبد يغوث ابن مسلمة النخعي الكوفي المعروف بالأشتر، أدرك الجاهلية وروى عن عمر وعلي، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، شهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها، وقيل إنه شهد اليرموك، وكان رئيس قومه، وكان ممن يسعى في الفتنة والتأليب على عثمان، والله على مصر، وتوفي وهو في طريقه إليها سنة 37 هجرية. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب الجزء العاشر والأعلام في الجزء الخامس. انتهت الحاشية. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم بن عتبة المرقال. حاشية: هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الزهري يعرف بالمرقال، وكان من أمراء علي يوم صفين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه من الصحابة، وقتل يوم صفين، وكان موصوفا بالشجاعة. انظر لترجمته سير أعلام النبلاء الجزء الثالث وشذرات الذهب الجزء الأول والأعلام الجزء الثامن. انتهى. وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد وأبي الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه، ثم قتال أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى. حاشية: عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد كان أحد الأجواد، وكان حامل لواء معاوية يوم صفين، توفي سنة 46 هجرية رحمه الله، شذرة الذهب الجزء الأول. أما أبو الأعور السلمي فهو عمرو ابن سفيان ابن عبد شمس ابن سعد الذكواني السلمي، مشهور بكنيته. نقل ابن حجر عن عباس الدوري أن يحيى ابن معين قال: أبو الأعور السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع معاوية. وقال ابن أبي حاتم عن أبي: إن أبا الأعور أدرك الجاهلية ولا صحبة له، وقد غزا قبرص 26 وكانت له مواقف بصفين مع معاوية. الإصابة، الجزء الثاني، حاشية المنتقى من منهاج الاعتدال للإمام الذهبي، تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب، انتهت الحاشية. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم كما قال الزهري. وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. حاشية منهاج السنة لابن تيمية في الجزء الثاني، انتهى. هاء ظهور الخوارج. ومن الفتن التي وقعت ظهور الخوارج على علي رضي الله عنه، وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم بين الطائفتين. وفي أثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فارقه الخوارج وقد كانوا في جيشه، ونزلوا مكانا يقال له حروراء، حاشية، قرية على ميلين من الكوفة وإليها نسبت الخوارج فيقال حرورية، انتهت الحاشية. ويبلغ عددهم 8,000 وقيل 16,000. فأرسل علي إليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم ورجع معه بعضهم ودخلوا في طاعة علي. وأشاع الخوارج أن علي تاب من الحكومة ولذلك رجع بعضهم إلى طاعته، فخطبهم علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله، أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله. فقال لهم علي: لكم علينا 3، ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم في الفيء، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. حاشية وانظر معجم البلدان في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر بهم عبد الله بن خباب ابن الأرت ومعه زوجته فقتلوه، وبقروا بطن زوجته عن ولدها. فلما علم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسألهم من قتله، فقالوا: كلنا قتله. فتجهز علي للقتال والتقى بهم في الموقعة المشهورة بالنهروان فهزمهم شر هزيمة، ولم ينج منهم إلا القليل. حاشية: عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي صحابي جليل، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله، وكان هو وعبد الله بن الزبير أول من ولد في الإسلام، قتله الخوارج 37 هجرية. الإصابة في تمييز الصحابة في الجزء الثاني، البداية والنهاية الجزء السابع، تجريد أسماء الصحابة الجزء الأول. النهروان هي 3 نهروانات، وهي بلاد واسعة قريبة من بغداد بالعراق، وأصلها وادي جرار بدايته من أذربيجان، ويسقي قرى كثيرة ثم يصب باقيه في دجلة أسفل المدائن، ويقال له بالفارسية جروان، فعرب في الإسلام فقيل نهروان بفتح النون. انظر معجم البلدان في الجزء الخامس، انتهت الحاشية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه الطائفة في هذه الأمة، فقد تواترت الأحاديث بذلك. ذكر منها الحافظ ابن كثير أكثر من 30 حديثا وردت في الصحاح والسنن والمسانيد. حاشية انظر البداية والنهاية في الجزء السابع، انتهى. منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، رواه مسلم. حاشية صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، الجزء السابع مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وعنه رضي الله عنه أنه لما سئل عن الحرورية قال: لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. حاشية: صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، في الجزء 12 مع الفتح. انتهت الحاشية. رواه البخاري. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وبين أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وهذا دليل على فساد هذه الطائفة وبعدها عن الإسلام وضررها العظيم على الأمة بما تثيره من فتن وقلاقل. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حاشية: صحيح البخاري، الجزء 12 مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، الجزء 7 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. قال الإمام البخاري: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. حاشية: صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج، الجزء 12 مع الفتح. قال ابن حجر: سنده صحيح، فتح الباري، الجزء 12. انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن حجر: عظم البلاء بهم، وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. حاشية: فتح الباري، الجزء 12. انتهت الحاشية. ولا يزال الخوارج يظهرون حتى يدرك آخرهم الدجال. ففي الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. حاشية: سنن ابن ماجه المقدمة، باب ذكر الخوارج، الجزء الأول، والحديث حسن، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس، حاء 27 بعد 8000 للألباني. انتهت الحاشية. واو موقعة الحرة. حاشية: الحرة هي الحرة الشرقية، إحدى حرتي المدينة، وفيها كانت المعركة بين أهل المدينة وجيش يزيد ابن معاوية سنة 63، وسببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري، فاستباح المدينة وقتل نحو 700 من الصحابة والمهاجرين والأنصار ومن غيرهم 10000، فسماه السلف مسرفا، وقد أخذه الله وهو في طريقه إلى مكة متوجها من المدينة. انظر البداية والنهاية في الجزء الثامن ومعجم البلدان في الجزء الثاني. انتهت الحاشية. ثم تتابع وقوع الفتن بعد ذلك، ومن هذه الفتن موقعة الحرة المشهورة في عهد يزيد ابن معاوية، والتي استبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن المسيب: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد، ثم كانت الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد. قال: وأظن لو كانت الثالثة لم ترتفع وفي الناس طباخ. حاشية: أي خير ونفع، يقال فلان لا طباخ له، أي لا عقل له. انتهت الحاشية. قال البغوي أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان وبالثانية الحرة. حاشية: انظر شرح السنة للبغوي في الجزء الرابع عشر تحقيق الأرناؤوط، وكذلك في الجزء الرابع عشر في الصفحة 95 و300. انتهت الحاشية. زاي: فتنة القول بخلق القرآن. ثم ظهر بعد ذلك في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القرآن، وقد تزعم هذه المقالة الخليفة العباسي المأمون وناصرها، وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة الذين روجوها عنده حتى امتحن بسببها علماء الإسلام، ووقع على المسلمين بذلك بلاء عظيم، فقد شغلتهم ردحا طويلا من الزمن، وأدخل بسببها في عقيدة المسلمين ما ليس منها. هذا والفتن التي وقعت كثيرة لا حصر لها، ولا تزال الفتن تظهر وتتتابع وتزداد. وبسبب هذه الفتن وغيرها من الفتن افترق المسلمون إلى فرق كثيرة، كل فرقة تدعو إلى نفسها وتدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل. وقد أخبر الهادي البشير عليه الصلاة والسلام بافتراق هذه الأمة كما افترقت الأمم قبلها. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي. حاشية: الترمذي الجزء السابع مع تحفة الأحوذي. وقال: حديث حسن صحيح. سنن أبي داود الجزء الثاني عشر مع عون المعبود. سنن ابن ماجة في الجزء الثاني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، والحديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الأول وسلسلة الأحاديث الصحيحة. انتهت الحاشية. وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا على دينهم في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. حاشية: مسند أحمد الجزء الرابع بهامشه منتخب الكنز. سنن أبي داود الجزء الثاني عشر مع عون المعبود. مستدرك الحاكم الجزء الرابع. قال الحاكم بعد سياقه لهذا الحديث وحديث أبي هريرة: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. حديث صححه الألباني، ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رد على من طعن فيه. انظر السلسلة. انتهى. حاء: اتباع سنن الأمم الماضية. ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم، فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. وفي رواية عن أبي سعيد: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ حاشية: صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، الجزء الثالث عشر مع الفتح. انتهت الحاشية. رواه البخاري ومسلم. حاشية أخرى: صحيح البخاري الجزء الثالث عشر مع الفتح، صحيح مسلم كتاب العلم باب الألد الخصم، الجزء السادس عشر مع شرح النووي. انتهت الحاشية. قال ابن بطال: حاشية: أبو الحسن علي بن خلف ابن عبد الملك ابن بطال القرطبي، روى عن أبي المطرف القنازعي ويونس ابن عبد الله القاضي، وله شرح على صحيح البخاري، توفي في صفر سنة 49 و400 هجرية رحمه الله. ترجمته شذرة الذهب الجزء الثالث، الأعلام الجزء الرابع. انتهت الحاشية. قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخرة شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. وقال ابن حجر: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث عشر مع الفتح. انتهت الحاشية. وفي هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربيين، فتشبه رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم، وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلام، واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الإسلام وانحراف عن عقيدته، فلم يبق عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه، فقد حكموا قوانين الكفار وابتعدوا عن شريعة الله. وليس هناك أبلغ مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار، فقال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. حاشية: مر تخريجه في الصفحة التي قبل هذه. انتهى. قال النووي: والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. حاشية: شرح النووي لمسلم في الجزء السادس عشر. انتهى. هذا والفتن ليس لها حصر، ففتنة النساء وفتنة المال وحب الشهوات وحب السلطان والسيادة والزعامة كلها فتن ربما تهلك الإنسان وتعصف به إلى مهاوي الردى. نسأل الله العافية والسلامة. سبعة: ظهور مدعي النبوة. ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة، وهم قريب من 30 كذابا، وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابة ولا يزالون يظهرون. وليس التحديد في الأحاديث مرادا به كل من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم كثير لا يحصون، وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس. حاشية: فتح الباري الجزء السادس. انتهى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حاشية: صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة الجزء السادس مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حاشية: سنن أبي داود الجزء الحادي عشر مع عون المعبود، الترمذي الجزء السادس مع تحفة الأحوذي. وقال: هذا حديث صحيح. قال الألباني: صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس. انتهت الحاشية. والأحاديث في ظهور هؤلاء الدجاجلة كثير، وفي بعضها وقع أنهم 30 بالجزم كما في حديث ثوبان، وفي بعضها أنهم قريب من 30 كما في حديث الصحيحين، ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر الكسر. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. وانتهت الحاشية.